المتغيرات التي تحدث في حياتنا لابد أن يكون لدينا الاستعداد للتعامل معها والصمود أمامها وما يتواجد من بدائل حين تشح بعض تلك الموارد أو المصادر التي كانت متاحة أو الخدمات أو السلع التي كانت متاحة. وأن يستمر الإنسان في حياته هناك قد يكون أساسيات من الصعب التخلي عنها أو الاستغناء عنها. ومعروف الأساسيات طبعا بالنسبة للإنسان: الهواء، المية، الأكل والشرب، اللبس، السكن. وبعد كده تأتي الأشياء الأخرى التي تضيء له الطريق: العلم، الفكر، المعرفة، العلاقات، المعاملات، الأشياء التي تضاف بصورة أو أخرى إلى الحياة التي نحياها ويتوافر ويتواجد فيها الكثير من تلك الأشياء التي تدعمنا وتساعدنا فيما يمكن أن نؤديه ونقوم به من مهام وأعمال في مختلف المجالات والميادين التي نعيش فيها.